سورة الفجر مكية بالإجماع وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. والفجر، قال الماوردي: هو قسم أقسم الله تعالى به، وهو انفجار الصبح من أفق المشرق. وقد أقسم تعالى به كما أقسم بالصبح في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس. ويراد بالفجر هنا الجنس، أي فجر كل يوم. وليال عشر، وهذا قسم ثان. قيل إن المراد بها الليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن في الغالب فيها الليلة التي هي خير من ألف شهر، أعني ليلة القدر. وقال ابن عباس: وليال عشر، عشر الأضحى، وهي العشر الأول من ذي الحجة، وذلك لحديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. والشفع والوتر، روى الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: والوتر بكسر الواو. والليل إذا يسر، قال قتادة: إذا سار، أي مقبلا ومدبرا. رواه عبد الرزاق. وليس المراد ليلة مخصوصة، بل الظاهر أنه عام في كل ليلة. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي حجن يعني العقل. رواه عبد الرزاق عن قتادة. وقوله هل في ذلك قسم استفهام، والمراد منه التأكيد، والمعنى أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد. والمراد أولاد عاد، وهم عاد الأولى، أشار الله إلى مصارعهم. والمقصود توعد كفار قريش ونصب المثل لها، فإنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش. وقرأ ابن مسعود وابن يعمر: بعاد إرم، بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة. إرم ذات العماد، قال البخاري، قال مجاهد: إرم ذات العماد يعني القديمة. والعماد أهل عمود لا يقيمون، أي كانوا أهل خيام، قاله قتادة. ويعني بالقديمة عادا الأولى، قال الحافظ ابن حجر: وأصح هذه الأقوال الأول، أن إرم اسم القبيلة، وهم إرم بن سام بن نوح، وعاد هم بنو عاد بن عوص بن إرم. وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة. وقد تقدم في تفسير الأحقاف أن عادا قبيلتان، ويؤيده قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. التي لم يخلق مثلها في البلاد، تقدم ما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وذلك أنه لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة. وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو عمران: لم تخلق بتاء مفتوحة ورفع اللام، ومثلها بنصب اللام. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام، وقد سموا باسم جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. ومعنى جابوا الصخر خرقوه ونحتوه، فاتخذوا في الصخر البيوت، وهم المرادون بقول الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكان من أمر الناقة التي شرفها الله بأن أضافها إلى نفسه وجعلها آية ما ذكر الله عز وجل بقوله: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال القرطبي: فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخر النهار، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم، ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئا، ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئا. والمراد بالوادي هنا وادي القرى، وهو واد بين المدينة والشام، وكانت قديما منازل عاد وثمود، وبها أهلكهم الله. وفرعون ذي الأوتاد. كان فرعون يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد، ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت، رواه الحاكم. وامرأته اسمها آسية بنت مزاحم. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الذين طغوا في البلاد. يعني عادا وثمود وفرعون طغوا، أي تمردوا وعتوا وكفروا بأنبياء الله وتجبروا عليهم. فأكثروا فيها الفساد. أي أكثروا فيها من الجور والظلم والأذى من الكفر والقتل وغيرهما من صروف العدوان. فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهو مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه، إذ الصب يشعر بالدوام والصوت بزيادة الإيلام، أي أنهم عذبوا عذابا مؤلما دائما. وقد ذكر الله الصوت لأنه كان فيه عند العرب غاية العذاب. والله سبحانه وتعالى أعلم.